السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى كلمة فضيلة شيخنا حفظه الله، وهي كلمة مسددة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يفتح لها القلوب والعقول، ونسأله سبحانه أن يورثنا بما سمعناه عملا يقربنا زلفى إليه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن نفرح بفضل الله علينا، إذ أنعم علينا بالسنة، وأنعم علينا بهذا المنهج الطيب الذي نعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول سالكيه صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام، ثم من تبعهم بإحسان. نسأل ربنا تعالى أن نكون ممن تبعهم بإحسان إلى أن نلقاه على خير إن شاء الله تعالى. منهج عظيم ينبغي على كل إنسان عرفه أن يتمسك به، ولكن هذا المنهج يحتاج إلى جهد جهيد، ويحتاج إلى عمل دؤوب بعد إخلاص وصدق لله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى صدق، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نسعى جاهدين، ونسأله أن يسددنا أن نحقق الإخلاص والصدق، وأن نتعلم ديننا وما ينبغي أن نكون عليه لكي نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى. وهذا الأمر وهذا المنهج كما قلنا يحتاج إلى جهد جهيد في الطلب، في طلب العلم، وفي الصبر، وفي المثابرة على تعلم العلم وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه وعلى الصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كان هذا المنهج يحتاج إلى قوة وإلى صبر وإلى جهد، كان القلة فيه هم الذين يقدمون، القلة فقط هم الذين يتقدمون. ولذلك نحن نعاني من نقص في الدعاء، ونعاني من النقص في طلب العلم من طلاب العلم الصادقين. ولذلك هذه الدورات تنجب لنا وتجعلنا ننظر بعين الجد لكي ننتخب بعض هؤلاء الذين قرأوا ودرسوا وتفوقوا، هذا على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء. للأسف هذه الدعوة إن كانت دعوة عظيمة ودعوة طيبة، إلا أنها فقيرة في الكوادر العلمية. دعوتنا نعاني بالفعل، يعني أنا أصدقكم القول، نحن نعاني بالفعل من نقص في الكوادر العلمية. عندنا ربما كان مدعي الطلب كثيرين، ولكن الصادقون قلة. نسأل الله أن نكون منهم، ونسعى جاهدين إلى أن نكون منهم. عندنا عجز في الدعوة على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء. هذا الأمر أشكوه لكم من أجل أن تعينوني على تحقيق هذا المطلب العظيم. ينبغي علينا أن نسعى جاهدين، إن لم نستطع بأنفسنا فلنقوم بإعانة الآخرين ممن نتوسم فيهم أنهم يستطيعون أن يقوموا بحمل الأمانة. ديننا عظيم، ومنهجنا بفضل الله راسخ، وجذوره، جذور هذا المنهج ممتدة في جذور الأرض وبفضل الله عالية في السماء، كما قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وبناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، نسعى جاهدين إلى أن نتعلم وأن نزيل عن أنفسنا الجهل وأن نعلم إخواننا رجالا ونساء. فعلى الرجال أن يسعوا جاهدين لتحمل هذه الأمانة، وعلى النساء كذلك أن يفعلن هذا. وهذا يوم طيب شاء رب العالمين فيه أن نجتمع لكي نكرم إخواننا الذين حضروا دورة المحكم والمتشابه. ودورة المحكم والمتشابه كانت تدور حول الشبهات التي يستدل بها الكذبة الدجالون الذين يريدون لسبيل الله أن تكون معوجة، فوضعوا الشبهات واستدلوا بما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الغير مراد من رب العالمين سبحانه، ليجعلوا سبيل الله معوجة. فقاموا بتكفير الناس وتكفير الحكام والدعوة إلى جهاد بدعي من أجل زعزعة الأمن في بلاد المسلمين، لتكون كلمة الباطل هي العليا، ولكي تكون كلمة الله والعياذ بالله على غير ما أراد الله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن كان من شيء أود أن أقوله بين يدي كلمتي هذه أو في ختامها، وإنما حدثت حادثة اليوم أريد أن أبلغكم إياها، ولا أدري هل يحق لي أن أتكلم فيها أم لا. يعني أقدم رجلا، أنا بدأت بعد كلمة شيخي وأريد أن أدخل في حكاية هذه الواقعة التي حدثت لي اليوم، فوجدت نفسي أقدم رجلا وأؤخر رجلا، فقلت الكلمات السابقة وأنا أفكر أقول الخبر أم لا أقوله. منذ فترة قريبة معنا أخ من إخواننا هنا الليبيين، أخ طيب، جاءنا وقال هناك بعض الإخوة أو أخ من الإخوة كان قد تشبع بأفكار الإخوان، وعنده أفكار خارجية كثيرة جدا، ونحن نناقشه وحضر بعض مجالسكم. وحينما حضر مجالسنا بدأ هذا الأخ، لأنه لا تظن أن جميع هؤلاء الخوارج كلهم مرتزقة أو كلهم يسعون إلى دنيا أو كلهم يسعون إلى تحقيق مكاسب دنيوية كما يفعل سادتهم وكبراؤهم، ولكن هناك شباب بالفعل كما أدندن على ذلك وأقول يريدون أن يصلوا إلى الحق، بل يريدون دخول الجنة. وإلا فإن الشاب الذي يربط على بطنه حزاما ناسفا ليدمر نفسه، هذا لا يريد أن يسعى إلى كرسي. أي كرسي وأي مال سيأخذ إن قام بتفجير نفسه؟ فإذا بهذا الشاب الذي جاءني وتناقش معي وتكلم معي، اتضح أنه قد وقع في أمور تضر به وتضر ببلاده، وتورط توريطات قد تجعله يحاكم لدى محاكم أمن الدولة، وقع في مشاكل بالفعل أمنية. هل يكون حمل سلاح؟ ماذا فعل؟ لم أدخل في هذه الموضوعات، غاية الأمر أني علمت أن هذا الشاب مطلوب أمنيا ويبحثوا عنه في قائمة المطلوبين أمنيا. هذا الشاب حضر معنا هذه الدورة، دورة المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد، اقتنع تماما بفضل الله بمنهج أهل الحق، وعلم أن ما كان عليه هو الباطل بعينه، وقال لي: منذ اليوم سأتحول بعدما كنت في صف هؤلاء لحرب هذا المنهج، وأقسم أمامي أنه سيحارب هذا المنهج. ولكن المشكلة أنه مطلوب أمنيا، فماذا يفعل؟ قال لي: قل لي ماذا أفعل. قلت له: نصيحتي لك والد. قال: نعم. قلت: اذهب فسلم نفسك، لأنك مطارد، تارك بلدك انت من الشرقيه وعمال تتنقل من مكان لمكان والامن بيدور عليك وعليك قضايا وعليك مشاكل. لو انت الان ظللت على ما انت عليه قد تمسك في يوم من الايام وسيحدث انت داخل البلاد، فما الذي سيترتب على ذلك؟ انا ادلك على قول الله تبارك وتعالى: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم، اية الحرابة. قال سبحانه وتعالى: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. راح سلم نفسه، اما تروح تسلم نفسك ربك سيحفظك وسيعينك وسيساعدك. سمع بنصيحتي وذهب وسلم نفسه الى الاجهزه المختصه واختفى. فوجئت بالاخ الليبي جاءني وقال لي: لقد اتصل بي الاخ محمود من السجن وهو سعيد جدا ويدعو لك. قلت له: في السجن وبيدعي لي؟ في السجن وبيدعي لي؟ قال لي: ايوه. حينما سلم نفسه وقعدوا بقى معاه زي ما عارفين اجهزه الامن ونقلوه بقى من مكتب لمكتب ومناقشات، علموا ان الرجل توبته صادقة. علموا ذلك، هذا أمر بقى هم مختصين ومسؤولين عن هذا الأمر. علموا أن الشاب توبته صادقة بالفعل، وهو الآن في السجن يعامل أفضل معاملة. الخبر اللي أسعدني ليس هذا، وما كان من الممكن أن أحكمهم القصة أصلا، لأن الأمر كان بفضل الله متعلق بدورة المحكم والمتشابه. الأمر الأهم أنهم أسندوا له في السجن مهم التدريس رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل لتصحيح معتقدات وأفكار السجناء. تخيلوا، يعني من الممكن يكون بعضكم الآن نفسه يقعد في زاوية ولا في مسجد عشان يدرسه غير مسموح له، لا هو في السجن تحت عين أجهزة الدولة بيقولوا له اشرح رسالة، اشرح. هو طبعا هو اللي اختار رسالة أصول السنة، يعني مش هم اللي اختاروها، هم قالوا له صحح معتقدات الناس دي. قال لهم: هاتوا لي اصول السنه للامام احمد عشان ادرسها. والله الخبر جاءني الان من الاخ محمود الليبي، الاخ محمود يا شيخنا، وبيقول لي بيسلم عليك وبيدعو لك وبيقول لك في خبر مهم. قلت له: ايه؟ قال لي: بيشرح رساله اصول السنه. قلت له: ماله لما يشرح المحكم والمتشابه؟ ما هو حضر الدوره. ياخد الكتاب اللي حضره. شفتم ارايتم القصه دي بحكيها لكم ليه؟ عشان أقول لكم هذا شاب جاءنا إلى هذا المكان وعقيدته فاسدة، يعتقد عقيدة الخوارج ويستحل دماء المسلمين. فلما جلس معنا في مجالسنا وسمع السنة والمنهج الحق إذا به يصبح سيفا مسبطا على أهل البدعة. هذه قصة واقعية وقصة حقيقية حدثت معنا نحن. أرأيتم إلى كيف أنكم مقصرون؟ أنتم عايشين أهو في مصر، صححتم أفكار مين؟ عملتم إيه؟ هؤلاء الشباب اللي كل يوم بيلقي بنفسه في أتون المعركة من أجل تدمير نفسه ودينه وبلاده وأهل الإسلام ويضعف من قوة بلاد الإسلام، في حاجة إليكم لكي تعلمون رجالا ونساء. هناك نساء في بلادنا عندهن أفكار خارجية، أفكار إخوانية، أفكار مخالفة تماما لمنهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم تعينون هؤلاء؟ أيتها النسوة وأيها الرجال، الكلام لكم أنتوا الاثنين، للرجال وللنساء، يبقى عليكم مهمة. أنا مهمتي تنتهي حينما أنتهي من كلامي وتبدأ مهمتك أنت أيها السامع. عليك بأن تقوم بتوصيل ما تعلمته لأبنائك في البيت ولزوجتك ولجيرانك ولأصحابك في العمل. عليك أن تسعى جاهدا لنشر السنة. انظر الأخ بلانت بيشرح إيه؟ أصول السنة لأحمد، مع أنه لسه داخل مذهب أهل السنة حديثا. أنتم يا من سبقتموه وبقالكم سنين في هذا المنهج، من منكم شرح أصول أهل السنة لأهل جيراني أو أهل منطقتي؟ هذه القضية، ولا منتظرين أن لازم نشرحه في السجن؟ لا، اشرحه بره. هو المسألة لا يشرح الكتب، ما احنا بره والحمد لله والدنيا سلام وأمن. علموا الناس، الناس بحاجة إلى أن تعلموهم السنة وأن تعلموهم منهج السلف. فهل ستخذلون أهل إسلامكم وأهل بلادكم أيها المسلمون، هذه رسالتي إليكم. أنا وضعت أمام أو بين أيديكم القصة، وعليكم أن تتحركوا. بحسس كل واحد فيكم بما يجب عليه تجاه إخواني وتجاه أبنائي. كم شاب زي الأخ محمود منتظر منا أن نأخذ بيده؟ لا تظنوا أنهم كلهم زي معتز مطر ومحمد ناصر وهؤلاء المرتزقة، لا، هناك شباب. الجمهور العريض من هؤلاء الخوارج يسعى جاهدا إلى إرضاء الله عز وجل. هؤلاء الشباب الذين يكفرونكم ويقولون عنكم إنكم أعوان السلطان وإنكم عملاء للأمن، هذا الشباب للأسف لم تصله الحقيقة، لم يسمع إلا محمد عبد المقصود، لم يسمع إلا فوز السعيد، وكبراؤهم سمعوا طه السماوي. هذه القضية، لكن لم يسمعوكم أنتم، لم يسمعوا أهل الحق، لأن أهل الباطل قالوا لهم لا تسمعوا لهؤلاء والغوا فيه لعلكم تغلبون، كما قال أسلافهم من أهل الباطل. ولذلك لو قال لهم أحد إني ذاهب لكي أسمع مجلس، قال له اوعى تروح، اوعى تروح تسمع عادل السيد، اوعى تروح تسمع فضيلة الشيخ حسن، اوعى تروح تسمع فلان. ليه؟ لأنهم يخافون عليهم، لأنهم لو سمعوا الحق لعلموا. عندنا نساء هنا في المسجد بفضل الله كان بعض الأخوات تيجي تسمع، ولا اوعى تروحي مسجد عبدين، لا روحي عند فلانة، روحي عند فلان، إياك أن تسمعي المسجد عبدين. مسجد عبدين ده بيقول كلام تبع الدولة، لكن لما يجوا يسمعوا حقيقة لن يسمعوا كلاما بنقول قالت الدولة ولا قال الرئيس ولا قال فلان. احنا بنقول قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصحابة، قال السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.